بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، شرح الخليلة البهية، وهي منظومة في علم الكلام أو علم التوحيد أو علم الفقه الأكبر، تأليف الإمام العلامة الفقيه الرباني أبي البركات أحمد محمد الدردير الأزهري المصري، ولد سنة 27 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة، وتوفي سنة 1200 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، عن عمر يناهز 74 عاما. وكانت حياته في فترة المماليك، نهاية فترة المماليك ما قبل الحملة الفرنسية، يعني هو مات قبل الحملة الفرنسية بحوالي 11 عام. بعد كده جت الحملة الفرنسية، قعدت 3 سنين، وبعدين بعد كده قامت الثورة المصرية، وبعدين اتولى محمد علي حكم مصر، فضل في ذريته الحكم لحد ما قامت ثورة 52، وجاء محمد نجيب ثم عبد الناصر ثم انور السادات ثم حسني مبارك ثم محمد مرسي ثم عدلي منصور وما بقي الله اعلم. عشان تبقى ماشي تسلسل التاريخ بس، مجرد تبقى بذهنك التسلسل التاريخ. كنا بدأناها وتكلمنا على نقراها، كل مرة نقراها كده تبركا من أولها، ونبتدي من حيث انتهى. يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدردير، الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغار، وهذه عقيدة ثانية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي، والنفع منها ثم غفر الزلال، أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي، فاعرفي أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسل الله عليه إلهي، فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهي لي، والمستحيل كل ما لم يقبل ثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء، ثم على من فينا أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حديث مفتقر، لأنه قام به التغير وضده هو المسمى بالقدم، فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، ظاهر بأن كل آثار يهدي إلى مؤثر فاعتبري، وذي تسمى صفة نفسية، ثم تاليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم، والباقى قيامه بنفسه نلت التقى، تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يأكل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. بس احنا وقفنا كده برضو امبارح، احنا تكلمنا على العلة والمعلول والطبيعة واستحالة ذلك بالعقل أن تكون الطبيعة فاعلة أو تكون العلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة علة ومعلول، بل هي علاقة اختيار. وتكلمنا وقلنا أن الله قبل خلق الخلق كان تعلقه بالخلق تعلق صلوحي وليس تنجيزي، يعني صالح أن يخلق عندما يريد، واضح؟ فقلنا أن هناك تعلق بالخلق يسمى تعلق صلوحي قديم، وهي صفة قديمة، الخالقية دي صفة قديمة قبل حتى حدوث الخلق. وهذا التعلق، تعلق الصفة دي بدون خلق كان تعلقها ايه؟ تعلق صلوحي قديم، فلما خلق الخلق صار تعلقها تنجيزي، اي نجز الخلق، اظهره حادث لانه احدثه من عدم. فهمت العلاقة؟ عشان كده في كتب التوحيد زمان يقول لك ايه؟ له تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث. تفتكرها فزوره؟ هي مش فزوره ولا حاجه، سهله. مش ما فيش فوازير، علوم المسلمين ما فيهاش فوازير، كلها علوم منضبطه. بس عايزه تفهم مصطلح، تفهم المصطلح لا سهل. واديت لك مثال ان الرجل والمراه قبل ان يتزوجا فهم بالنسبه للابوه والامومه عندهم صلوح ان يصير ابا أو تصير أما في ذاتها وإن لم تظهر في الخارج. فإن توجهت الإرادة وتزوج وأنجب صاروا علاقتهم بالأبوة إيه؟ تنجيزي حادث. فهمت الصورة؟ فالمسألة سهلة. هنيجي بقى نتكلم في قضية أخرى. يقول: ومن يأكل بالقوة المداعاة فذاك بدعي فلا تلتفتي. يعني ايه القوة المدعى؟ هل الله سبحانه وتعالى خلق فينا قوة ثم تركنا نتصرف بهذه القوة دون أن يخلق فينا شيء؟ يعني الفلاسفة يظنوا أن الله خلق الخلق وترك فيه قوته ثم بعد ذلك غفل عنه وسايب الخلق بيشتغل كده أوتوماتيكلي. فهمت ازاي؟ فبيقولوا بقوة مدعى فيه. ده الفلاسفة قالوا كده. قالوا الخلق تم خلقه ووضع القوة فيه ثم تركها بعد ذلك تتفاعل وتنفعل وغفل عنه إلى أمر آخر لا نعلمه. فهم؟ ده أصل كلام الفلاسفة. لكن إحنا ما تعلمناش كده. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. يعني كأن الإنسان العارف بربه وهو النموذج هنا والنبي أعلم الخلق بالله، فيقول إيه؟ لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. يعني أنا لا أملك أن أستغني عنك وعن إمدادك لي طرفة عين، ولا أستغني عنك بأحد من خلقك لكمال الافتقار في الخلق. فالكل مفتقر والكل يستمد والكل لا يستغني. فهمت بقى المعنى؟ فاحنا عرفنا نعرف ان مفيش حاجه اسمها قوه مدعاه، لان لو في قوه مدعاه كان يقول ايه؟ خلاص يا رب بارك لي فيما وضعته فيا من قوه حتى استخدمه في طاعتك. ما قالش كده، مفيش نبي قال كده. اللي قالوا كده الفلاسفه. واحنا عشان نعرف ربنا لازم نعرف ربنا بالعقل والوحي. بالعقل والوحي. مش بالعقل بس. العقل بس الفلاسفة قالوا ربنا موجود وخالق، لكن عقلهم قال ايه؟ لا يكون خالقا الا يكون معه مخلوق، والا تنتفي صفة الخالقية. فجعلوا العلاقة علة ومعلول فاثبتوا قدم العوال، فجعلوا مع الله عوال. ليه؟ لان ما ضبطهاش بالعقل، ما ضبطهاش بالوحي، مش بعقل وما فيش وحي. فلو مشيت بالعقل دون ضابط احنا قلنا ايه؟ عدة مرات نقول ايه؟ نقول القلب أو النفس اللي هي محلها جوه القلب فيها شهوات ورغبات وإرادات، كويس؟ يجي العقل يختار من بين هذه الإرادات ما يبرزه في الخارج، يبقى العقل فوق النفس. العقل هو رئيس النفس. فهمت بقى ازاي؟ العقل يقول للنفس كلي دلوقتي او ما تاكليش دلوقتي، هي النفس جعانه، يقوم يجي العقل يقول لا ما يصحش تاكل في الشارع، اما تروح البيت احسن. وبعدين هتاكل ايه؟ هاكل كباب، لا هاكل طعميه، هاكل عيش حار. طب بس انا معيش فلوس يجيب الكباب، طب مش عارف ايه، يبتدي بقى يتخير. دي شغل العقل بقى. لكن هي النفس عايزه تاكل وخلاص. يقوم العقل يبتدي يختار، وهاكل ايه؟ لازم رزق حلال، ما اكلش خنزير، ما اشربش خمره. يبقى العقل يبتدي يضبط ما في النفس من شهوات، فيختار منها ما يبرزه في الخارج. طب والعقل ايه رئيسه؟ الوحي. فالعقل بيختار من رغبات النفس على مقتضى الوحي، لان العقل منط التكليف. يبقى الوحي هو ايه؟ سقف العقل، والعقل سقف النفس، والنفس البهيمة. النبي شبه النفس بايه؟ ببهيمة، بتقاد، تركبها كده بعقلك تقودها. وعشان كده العقل فيه عقال، والعقال ده خاص بالبهائم كده برضو. فكأن النفس دي بهيمة عايزة كده ايه؟ تاكل وتشرب وتتكاثر وتنتصر على سائر البهائم الاخرى وتثبت وجودها. بهيمة، يجي العقل يروح ركبها ويلجمها بلجام ايه؟ الشرع. فهمت بقى القصة كلها ماشية ازاي؟ علشان كده لابد ان العقل اللي يوصلنا لربنا يبقى ليه سقف اخر يضبطه، وهو الوحي. العقل قال ان ربنا موجود، خلاص الحمد لله، لكن شاف النار بتحرق والمية بتغرق والسكينة بتذبح، وشاف ان الانسان ممكن اما يضرب واحد كده يقتله، فقال يبقى بقى في الاكوان في قوة مدعى. الاكوان دي ربنا خلقها وترك فيها قوة مدعى، وتركها تتفاعل مباشرة دون ان يفعل فيها، هو تركها فاثبت فاعلية في الاكوان بعدد ما في الاكوان، فجعل هناك ملايين الفاعل. والمسلمين عندهم حاجه اسمها توحيد، الفاعل واحد. طب واحنا عرفنا دي منين؟ العقل قال ممكن يبقى الفواعل كثيرين، جاء الوحي قال لنا لا الفاعل واحد، فقلنا لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله ان الفاعل واحد، محمد رسول الله الذي جاء بالوحي الذي ضبط العقل فعلمنا ان الفاعل واحد. وعشان كده النبي يقول لا حول ولا قوة إلا إيه؟ بالله. وربنا يقول في الوحي والله خلقكم وما تعملون، ويقول بل هم في لبس من خلق جديد. فهمت ازاي؟ فعلمنا من خلال ذلك أن النار لا تحرق بقوة مودعة فيها، بل أن الله يخلق الإحراق عند ممسة النار بالمحروق. فالنار لا تفعل بذاتها لأنها لا تملك قوة، لكن الله ربط بين ممسة النار بالمحروق خلق الايه؟ الحرق. وربط بين الماء والذي يغرق فيه ربط الغرق، وهو والسكين. اذا مست السكين المذبوح يخلق الله الذبح، يعني القطع. فالسكين لا تخلق القطع، بل الذي يخلقه هو الله بارتباط عادي مستمر مكرر حتى يتم الحجاب لأهل الحجاب. يقوم يجي الكافر يفتكر ان الاشياء فاعلة فيعبد الاشياء، فيجي الانسان يلاقي ان المية سبب لحياته لا يستغني عنه، يقوم يعبد المية. وعشان كده تلاقي في الهند انهار مقدسة يعبدوه، يعبدوا الماء، لأن ربنا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. فوجدوا أن الماء هو سر الحياة، وطالما سر الحياة هو الله يبقى الماء هو ربهم، فعبدوا. ليه؟ لأن اعتقدوا أن قوة مودعة في الماء، أن هناك قوة مودعة في الماء تجلب الحياة، فالذي يجلب الحياة لابد أن يكون حيا، يبقى هو ده الحي القيوم الذي قامت به الحياة، يبقى هو ده الإله، اعبدوه. فعبدوا الماء. شفت بقى؟ لأنهم قالوا بالقوة المدعمة. يعني اللي يقول بقوة مدعى يلزم منها في الآخر الكفر، يلزم منها الكفر. عبدوا الأصنام، ليه عبدوا الأصنام؟ هم يعني جهل كده خالص، هو الحجر ده بيعمل حاجة؟ لا، ده هم ليهم نظرة أخرى بعقل غير منضبط بالشرع. وأنا أقول لك وجهة نظرهم إزاي، عشان كده يوم القيامة يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يحلف. ويوم القيامة ده يوم الحق، ما يقدرش يحلف كده. طب إزاي يقول والله ربنا ما كنا مشركين وهو يوم القيامة؟ لأنه هو فعلا صادق من وجهة نظره إنه فعلا عبد الله فيما عبده من صنم أو من ماء أو من نار أو من غير ذلك. هو صادق مع نفسه لأنه وصل لهذا بعقله ولم يعترف بالوحي، فضل ضلال مبين. فالعقل قد يضل الإنسان ضلال مبين. أنا أقول لك إزاي، هو نظر أن الحياة، حياة الإنسان لا تستغني عن الماء ولا عن النبات ولا عن الحيوان، كويس؟ طيب والماء بيجري فين؟ في الجماد. طب والنبات بينبت منين؟ من الجماد. طب والحيوان عايش على النبات اللي هو من الجماد، والإنسان خلق من طين فهو برضو جماد، فالأصل كله في الجماد. فاقتطع قطعة من الجماد وعبدها كصنم، فاعتبر أنه ده أصل الخلق. فهمت بقى المسألة؟ فلولا الجماد ما كانش في ماء ولا في نبات ولا في حيوان ولا في إنسان. يبقى الجماد هو الأصل، وعلى الأصل دور. فلما بحث وجد الأصل هو الجماد، فعبد الأحجار رمز للجماد. وابتدى بقى الإنسان بطبيعته إنه عنده نزعة جمالية، ابتدى بقى يصنف الحجر على هيئات مختلفة، تمثال جميل، تمثال مش عارف إيه، لكن هو في الآخر بيعبد حجر. في صورة بقى تمثال، في صورة. وهناك من نظر أن النبات هو الأصل، الجماد يخدم النبات. ولولا النبات ما كان حيوان ولا إنسان، فعبد الأشجار. وهناك من نظر أن الحيوان هو الأصل الذي يستفيد بالنبات والذي يستفيد بالجماد، فكأن النبات خلق له والنبات خلق له والماء خلق له، فهو رئيس الكل، وبالتالي اعبد الحيوان. فعبدوا البقر، لأن لولا البقر محارب لا يحرس الأرض، والأرض مش هتنبت إلا بحرس البقر، وبالتالي البقر ده شيء ضروري، وأن هي التي يخدمها كل شيء ويدور حولها مدار كل شيء هو الحيوان، فعبد الحيوان. وهناك من الإنسان من اغتر بنفسه ووجد أن كل شيء يخدمه، فقال أنا ربكم الأعلى، كالنمرود وكفرعون وغير ذلك. فاهم؟ لأن عقله وصله لكده. وعشان كده قال إيه لما ربنا بيقول لهم إيه، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ده في الآخر. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يوم ربنا يقول لهم إيه، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني انظر كيف أخطأوا، كذبوا بمعنى أخطأوا بلغة قريش. القرآن نزل بلغة قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن عبادة في فتح مكة داخل يقول اليوم يوم المرحمة، الملحمة، اليوم يوم الملحمة، يعني الطار والانتقام والحرب. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، كذب سعد، يعني أخطأ سعد، اليوم يوم المرحمة. يبقى كذب بمعنى أخطأ. وعشان كده ربنا بيقول إيه، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني أخطأوا وعقلهم وصلهم لغير الواحد المختار، فعبدوا سوايا في صورة من التجلي، وأنكروا تجلي في سائر السور، لأن الله تجلى في سائر سور الأكوان. فمن رأى صورة التجلي في صورة واحدة وحصرها في صورة وعبد هذه الصورة، يبقى إيه؟ يبقى أشرك بالله وأنكر وجوده. وعشان كده احنا عندنا في القرآن يقول فأينما تولوا فتم وجه الله. فمهما تعددت التجليات في المتجلي واحد. فاحنا التعدد لا يشغلنا كثيرا، بل التعدد هي مظاهر فضل الله في الأكوان، واسألوا الله من فضله. ولكن لا تعتمد في الباطن إلا على الظاهر في المظاهر، دون أن يتعدد في المظاهر ولا يتقيد بالمظاهر. فهم؟ فإحنا علشان ما قلناش بالقوة المدعى، عرفنا أن الفاعل واحد مختار، مهما تعددت الفواعل فالفاعل واحد، مهما تعددت المظاهر فالظاهر واحد. واختصرنا ده كله، قلنا إيه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. واختصر الصوفية هذا المعنى وقالوا إيه؟ وحدة الشهود، يسموه مقام وحدة الشهود للملك المعبود. يبقى الصوفية عندهم حالة يسموها وحدة الوجود، تكلمنا عنها بالأمس وبينا معناها، وعندهم قضية أخرى اسمها وحدة الشهود، ودي بنتكلم عليها الآن، لأن دي القضايا التي جعلت كثير من المسلمين اعترض على الصوفية فيها، لأنهم لم يفهموا مصطلحهم. ولكن مصطلحهم مبني على اعتقاد جازم بأن كل تجلي في الأكوان مهما تعددت صور التجليات فمصدره واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا تحققوا بقول الله فأينما تولوا فثم وجه الله، أي وجه التجلي. وعشان كده احنا قلنا إيه؟ قلنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي كل من عليها فان في الحال والاستقبال لولا إمداد وجه التجلي ما كانت أكوان، لأن كل ما سوى الله موجود به، أي بمدده. فهمت بقى؟ فلولا وجه التجلي لعاد إلى ما كان عليه من العدم. فكل من عليها فان وجبها باسم الفاعل ليدلك على أنه غير مرتبط بزمن، ده هو فاني بالفعل، ولكن إيه اللي مخليه موجود؟ مدد الله له، فأنت موجود به، فلا تستغني عنه طرفة عين ولا لأحد من خلقك، لأنك إذا استغنيت بالخلق استغنيت إلى الفقير مثلك، لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي الأشياء ليست فاعلة بذاتها، بل الفاعل واحد، وعلاقته بالمفعول فيه علاقة اختيار وليست علاقة علة ومحلول. وكثرة التنويع دل على أن الطبيعة غير فاعلة، فالتجليات متنوعة، فيبقى إيه؟ الطبيعة ليست فاعلة لتنوع الأشياء، الطبيعة ما تعرفش تتنوع. واضح؟ يبقى خلصنا من الطبيعة فلا نقل بالطبع، وخلصنا من العلة تخلصنا منها والحمد لله، ثم تخلصنا بالقول بالقوة الكامنة، فلم نرى التجلي الواحد هو مصدر الأكوان كما فعل عباد الأحجار وعباد المياه وعباد النيران. يعني العبد النار له هي قوة قاهرة غشمة قوية تحرق وتهلك كل شيء، يبقى هي دي القوة اللي نعبدها. وجدوا فيها وجه القهر فعبدوا القاهر في وجه القهر. فهمت ازاي؟ وحصروا الواحد المختار في وجه واحد من وجوه التجلي فأخطأوا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذه الأشياء، وأن كل هذه الأشياء ما هي إلا وجوه تجلي للواحد القهار. فالواحدية مهما تعددت تجليتها لا تطفئ نور بصيرة قلب المؤمن من إدراك الأحدية مهما تعددت الواحدية. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده نقول إيه؟ قل هو الله أحد، لبيان بطون الأحدية في تجليات صور الواحدية. فهمت بقى؟ فالأحدية لا تقبل التجزؤ ولا تقبل الظهور، أما الواحدية فتقبل الظهور وتقبل التجلي. فخلق الله سبحانه وتعالى هذه التجليات المتعددة في الأكوان ليختبر من أراد أن يختبره، لمن يوحده مع تعدد التجليات والصور فيوحده وينسب هذا التعدد إلى الواحد، أو أنه يجعل لله ندا وهو خلقه. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده ومن يقل بالقوة المدعى أن الأشياء فاعلة في ذاتها، هذا القول اللي استقر في ذهن كثير من عقلاء الأمم السابقة جعلهم ينظروا إلى الأشياء الفاعلة بذاتها، فكل من وجد فيه فعلا ضروريا للحياة عبده، فمن رأى في الماء أن الفعل فيها هو ضروري للحياة عبد الماء، ومن رأى الجماد عبد الجماد، بل هناك من عبد الفروج، فرج الأنثى مطلقا سواء أنثى إنسان أو حيوان، في عباد يعبدون الفروج. لماذا؟ لأن الفرج هو مصدر التكاثر، مصدر الخلق، فالخلق كله يخرج من الفروج، وبالتالي الفروج دي مصدر التكاثر، فلما وجد مصدر الخلق هو الفرج عبد الفرج. شوف إلى هذا الدرجة العقل الذي لا يفكر من خلال الشرع كيف يضل وكيف يزل وكيف يكون كافرا بعقله، كما أنه يمكن أن يكون مؤمنا بعقله. فهمت بقى المسألة؟ وعلى شكل لابد أن يكون سقف العقل هو الإيه؟ الوحي. فالوحي هو اللي خلينا لا نقل بالقوة المدعى. الوحي هو الذي قال لنا لا تقل بالقوة المدعى، وإلا حصرت الأفعال في مظاهرها وجعلت المظاهر فاعلة وأنا الفاعل فيها سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يفعل في الأشياء والأشياء لا تفعل بذاتها. المعتزلة طائفة من المسلمين تأثرت بالفلاسفة، قالوا إيه؟ أن فعل الله يجب أن يكون على مقتضى الحكمة. قالوا فعل الله إيه؟ لابد أن يكون على مقتضى الحكمة. لماذا؟ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا. مش كده الكلام حلو على فكرة؟ لما جاء عرض أقول لك كده تقول يا أخي ما عندهم حق، يا أخي حاجة جميلة يا أخي، لكن أقول لك ما يلزم أنه يودي في داهية، فلازم تبقى تفكيرك عميق. المعتزلة قالوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا على مقتضى الحكمة لأنه حكيم، وبالتالي أفعاله لا تخرج عن نطاق الحكمة، فالحكمة هي غاية مراده في إظهارها في الأشياء. كلام جميل؟ ماشي، لكن نقول لهم لا، بقولك هذا جعلت الحكمة تقهر الله، وكأن الله بينظر للحكمة قبل ما يفعل، يبقى مش مختار، يبقى ربنا سبحانه وتعالى الحكمة هي التي تسيره، يبقى أنت جعلت الله في هذه الصورة يسير خلف الحكمة، والله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. فهمت بقى المسألة؟ طب أمال نقول إحنا إيه أهل السنة؟ نقول إن الحكمة تقارن فعل الله وليست هي التي تكون مقتضية لفعل الله. يعني الله ما يفعل فعلا إلا وتجد الحكمة معه موازية له ولا تسوقه. فهم؟ لو قلنا الحكمة هي الدافعة فجعلنا هناك من يدفع الله ويقهره فيفعل من أجل، لكن الله شوف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دي يفعل ما يشاء يفعل ما يريد. شوف القرآن الوحي اهو، يوم الوحي يجي يخليني في العقل اقول لا كلام الفلاسفة ده بعد ما كنت انا شايفه معقول لقيته مش معقول، لان الفلاسفة قالوا الكلام ده بمحض العقل دون الوحي. قالوا ان لابد ان تكون الحكمة هي التي تسوق فعل الاله، لان الاله لا يفعل عبثا. بالعقل كده كلام جميل، الا يجي لنا وحي يقول لنا لا ده ربنا بيقول يفعل ما يريد يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنت بكلامك هذا جعلت الله غير مستغني وغير قاهر، بل جعلت الحكمة تقهره وتدفعه للفعل. طب أمال نقول إيه بقى إحنا بمقتضى إيماننا؟ نقول الحكمة لازم فعل الله ولا تكون دافعا لفعل الله، بل حيثما أراد الله وفعل وجدت الحكمة. فالحكمة هي التي تسير خلف فعل الله، وفعل الله لا يسير خلف الحكمة. فهمت المعنى؟ ادي كلام اهل السنه والجماعه اللي هم بنقول عليهم الاشعريه، اللي هم بنقول عليهم الماتريديه، اللي هم العيال السلفيه بيقولوا عليهم ضلاليه. فهمت بقى؟ لازم تفهم الامور ماشيه ازاي حتى تعرف من تعبد ولمن تتقرب، حتى ترتقي، لانك لا ترتقي في العباده الا بالعلم. العبادة كسرتها بدون علم لا تترقى فيها. والله لو عبدت الله 1000 ركعة كل يوم وانت ما عندكش علم هتفضل زي ما انت بليد، والقلب كما هو مظلم. لكن لما يبقى قلب عالم وبيركع لله 5 فرائض بس وبينام بقية اليوم تلاقيه نور. فالحكاية مش عايزة كثرة بقدر ما هي إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. لأن العالم يحسن العمل ولو قل، ويداوم على العمل وإن قل، ولا يفتن بالمظاهر عن الظاهر ولو تعددت عليه المظاهر. فهمت؟ لكن العابد الجاهل الشيطان يجي يفتنه، يقول له رفعت عنك التكليف، يجي له في سورة نور يقول له اسجد لي أنا ربك، فيسجد له، يكلمه من خلال شجرة فيروح ساجد للشجرة، فهكذا. لأن الجهل يؤدي إلى الضلال، لكن العالم لا. فهمت بقى المسألة؟ فلابد تبقى عالم تتعلم. شوف سيدنا لقمان لما ابتدى يكلم ابنه الأول قال له إيه؟ قبل ما يقول له أقم الصلاة وقبل ما يقول له خلص يقول إيه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بعد ما عرف كده إن ربنا خبير بكل شيء، مهيمن على كل شيء، فاعل لكل شيء، قال له ايه؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. اداله التكاليف والعمل بعد الاعتقاد، اسس له العقائد ثم دفعه للعمل. انما تعمل قبل الفكر دي سمك بقى ايه؟ البهائم. البهائم يعمل ايه؟ البهيمه تجري قبل ما تفكر. الحيوان لما يلاقي حيوان اقوى منه اول ما يشوفه يعمل ايه؟ يجري. لكن الانسان اول ما يشوف حيوان يعمل ايه؟ يبص حواليه عشان يشوف حجر في اي جهه، او هشوف حاجه قدامي اتصرف فيها ادفع عني الشر. فرق كبير بين فعل الحيوان وفعل الانسان العاقل. فهمت بقى ازاي؟ فبالتالي لابد ان يكون الفكر يسبق العمل، والفكر اللي هو محل القلب، محل اعتقاد. وعلشان كده لابد الاول تعتقد وتظبط اعتقادك ثم تنطلق بعد ذلك ايه؟ للعباده. فتجد العباده تثمر في قلبك الانوار والمعارف، فتنتقل من عالم الى عارف، لانك عبدت الله اولا وتعرفت عليه بالدليل، ثم لما مارست العباده استغنيت عن الدليل باشراق انوار المعارف في القلب، فصار بعدما كان الدليل يدلك على الله صار الله يدلك على كل شيء. وعشان كده واتقوا الله ويعلمكم الله. فهمت بقى المساله؟ ويبقى بالتالي بيقول ومن يقل بالقوه المودعه فذاك بدعي فلا تلتفت. الرد عليها لا حول ولا قوة إلا بالله. الرد عليها لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. الرد عليها بل هم في لبس من خلق جديد. الرد عليها والله خلقكم وما يعملون. ردود كثيرة في القرآن الشريف وفي السنة النبوية الشريفة. وعشان كده بيقول لك في الآخر، لأن قال لك بالصفات اللي قالها لك دي كلها قبل كده كانت صفات سلبية تسلب نقصا، فبيقول لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم. يعني لو لم يكن متصف بهذه الصفات يلزم الحدوث. احنا قلنا لو لم يكن قديم يلزم انه يبقى حادث، فلابد يبقى متصف بالقديم لننفي صفة الحدوث. لو لم يكن قائم بذاته قيوم لافتقر لغير لمن يقوم، افتقر لأعضاء وأجزاء كافتقار الجسم لأجزائه، فلا ننسب له الأعضاء ونقول له يد على الحقيقة، له قدم على الحقيقة، له وجه على الحقيقة، هذه جوارح، فكيف تنسب له الجوارح والجسم يفتقر للجوارح؟ فالله سبحانه وتعالى لا يفتقر لشيء، فلا يتكون من أبعاد، بل هو واحد أحد، والأحدية تمنع التبعيد، فكيف تبعده إلى أجزاء؟ الأحدية لا تتجزأ، والله واحد أحد. لو قلنا الله واحد بس وسكتنا وما قلناش أحد، كنت بقى العقل ممكن يقبل أنه يتجزأ، لكن ده بيقول لك واحد أحد. فالوحدية لا تقبل التعدد، والأحدية لا تقبل التجزؤ. الواحدية تقبل التعدد في التجلي، والتجلي مخلوق، فأينما تولوا فثم وجه الله وجه التجلي، وتبطن الأحدية، فمهما تعددت التجليات فالمتجلي واحد أحد. أدي حقائق أهل السنة والجماعة اللي العيال السلفية مش قادرين يفهموها. يبقى الله لا يوصف بأنه جسم، لأن الجسم يفتقر للمحل ويفتقر لأجزائه، فمستحيل يبقى ربنا جسم، وبالتالي لا ننسب له جوارح. أمال في القرآن يقول لك يد الله فوق أيديهم، نقول اصرفها عن حقيقتها ثم فوضها لربك، أو اصرفها بالمعنى المجازي وقل اليد بمعنى القوة، اليد بمعنى العطاء، فتحتمل كثير لأن لغة العرب كده. لكن تقول لي لا ده له يد، بس أنا ما أعرفش اليد دي حجمها قد إيه، ليها خمس صوابع ولا أصبعين بس، ده شغل خبل، خبل عقلي يؤدي إلى اتصافه بالجسمية التي تقتضي التحيز وتقتضي التبعيد، وهذا ينافي قوله ليس كمثله شيء، وينافي قل هو الله أحد، وينافي أنه قائم بذاته لا يتحيز، لأن المتحيز غير قائم بذاته، قائم في الحيز، قائم في الفراغ. فهمت ماذا؟ فكل هذه اللوازم العقلية مع وجود الآيات الشرعية المبينة من الوحي الشريف تصرف العقل عن تصور الجسمية في الواحد القهار. واضح؟ ويلزم من ذلك تأويل الألفاظ التي تشتبه في معنى التجسيم إلى معان تليق، أو صرفها عن حقيقتها دون تأويل، وهو يسمى التفويض. يبقى عندنا مدرستين مع هذه الألفاظ، الألفاظ التي فيها شبهة التجسيم. مدرسة تصرف اللفظ عن ظاهر، عن حقيقته، اللي هي تدل على الجرح، أصرفه الأول عن حقيقته، أصرفه عن حقيقته إيه؟ بقرينة عقلية ومن الوحي، إن العقل يحيل أن يكون الله له مثل، والقرآن يقول ليس كمثله شيء. واضح؟ وبعدين أعمل إيه؟ صرفتها عن حقيقتها، طب تبقى معناها إيه؟ أقول فوضها لله يا أخي، فوض الأمر لله، فلا يعمل عقله فيها، يفوضها عن حقيقتها ثم لا يؤولها بمعنى معين، يسموه المفوضة. ودي عقيدة السلف الصالح. طيب الخلف لما دخل لهم ناس ابتدوا يقول لك لا ربنا له يد، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا بنزول حقيقي مع الحركة، نزول مع الحركة معناه بقى متحيز، ويبقى معناه متحيز، وبقى والحركة مربوطة بزمن وإيه؟ زمن ومسافة، ما هي الحركة كده زمن ومسافة، والله خارج عن هذا، والزمن والمسافة في المكان، والله خارج عن المكان، فإزاي يبقى نزول حقيقي؟ يبقى في الحالة دي أصرف ذهني عن النزول الحقيقي، لأن الرسول بيقول ينزل ربنا السماء الدنيا فأقول أنه استغفر واستغفر، لا أو ما نفهم كده أنه ده تنزل رحماتي لسرعة قبول الدعاء، وما فهمش منها أنه النزول متعلق بحركة الذات، وإلا يبقى ذهن مريض. فأفور المعنى. جم بقى الخلف لما انتشر الفكر الحادي التجسيمي في بعض الطوائف اضطروا يقولوا لهم يا جماعه اصبروا شويه، ده اللغه العربيه واسعه، اللغه العربيه فيها مجاز، والمجاز ده انك انت يكلمك باللفظ ولا يقصد معناه الحقيقي، ده بيكلمك ويقصد معنى اخر من ورائه. افهم انت مش عربي ولا ايه؟ واخد بالك؟ اليد في لغه العرب لها معاني كتيره يا استاذ. اليد معناها ايه؟ النعمه. يقول لك ده له يد علي، يعني له نعمه علي، انعم علي. واخد بالك ازاي؟ واليد قد تكون بمعنى القدره والقوه وبمعنى العطاء، فليها معاني كتير. والعين لتصنع على عيني، العين ممكن تبقى الجارحة وممكن تبقى الحفظ، تبقى الحفظ. انت تقول اما تقول لواحد مثلا احفظ الحاجة دي يقول لك ايه؟ في عيني، يعني في حفظي، ولا هيدخلها عينه؟ لا، يعني في عيني يعني في حفظي، مش كده برضو؟ يعني اللغة العربية كده واسعة. فقالوا لهم يا جماعة هدوا نفسكم، الألفاظ دي لا يجوز أننا نفهمها بمعنى الجوارح، لأن دي متعلقة بمرتبة الإله الذي ليس كمثله شيء. فقالوا طب نفهمها إزاي؟ قالوا فوضها لله. قالوا مش قادر أفوضها، أنا مش قادر. قالوا خلاص أنا أديك معاني كتير، العين بمعنى الحفظ، اليد بمعنى القدرة، واخد بالك إزاي؟ النزول بمعنى التنزل، العلو بمعنى التعالي في المرتبة لا في المكان. ادي لك بقى معاني كتير، اللغه واسعه. فهمت؟ لما انت تقول ايه فلان ده من عليه القوم، يعني مرتبته عاليه، ولو ساكن في الشقه في الدور البدروم، مش كده بقى؟ لانك تقصد مراتب العلو، مش مش مش مكان المكان. وعشان كده يقول ايه والله من فوقهم او من ورائهم محيط، يبقى فوقيه رتبه مرتبه، مش فوقيه مكان. يوم يقول لك العيال دي المجرمين، يقول لك عقيده المسلم ويعلقها في المساجد، ويحط لك في الباك جراوند بتاعها صباع بيشاور للسما فوق كده، لان هم بيعبدوا الله الى الجهه، بيعتبروا في الجهه. واحنا نقول الله بكل شيء محيط، فازاي يبقى في جهه وهو بكل شيء محيط؟ وربنا بيقول وهو معكم اينما كنتم فكيف يكون ذلك؟ فاهم؟ علشان كده قال لك ان مستحيل الصفات السلبيه دي مخالفته للحوادث، وان هو قيوم، وان هو دائم. دائم يعني لا يتحرك، لان التحرك دليل التغير، فضد الدوام. وعلى شكل قال لك دائم قيوم، فهم؟ قديم، مخالف لايه؟ للحوادث، وحدانيه. خمس صفات سلبية تعرفها على طول، علشان كل دي بإيه؟ بينفي بيها أشياء العقل لو صار بدون الشرع ضل ضلالا بعيدا، مع إيقانه بأن هناك خالق وأن هناك فاعل سبحانه وتعالى. علشان كده بيقول لك إيه؟ لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم، لأنه يقضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المجالي. يفضي يفضي يؤدي، لأنه يعني لو لم يكن قديم بلا أول يفضي إلى التسلسل الذي لا نهاية له، والعقل لا يقبل التسلسل، محال عقل. يعني تقول الله خلق الخالق، طب من خلق الخالق؟ تقول خلقه خالق آخر. طب والخالق الاخر خلقه وخالق ثالث، طب والخالق الثالث خلقه وخالق رابع، طب والخالق الرابع خلقه وخالق خامس، الى ما لا نهايه. العقل ما يقبلش هذا التسلسل، لابد ان يكون هناك خالق غير مخلوق اللي هو القديم. لو لم تقل بالقديم الاول بلا بدايه هتفضي الى التسلسل اللانهائي الذي يفضي الى الفراغ والهواء العقلي الذي يجعلك أفئدتهم هواء، ما تصلش لحقيقة ثابتة ترسخ فيها. فهم؟ معلش كده عليك التسلسل ده لا. والدور، الدور اللي هي العلة، العلة تؤدي إن لا توجد العلة إلا بوجود معلولها، الارتباط بينهم دائرة، علة ومعلول، خالق لابد يبقى مع مخلوق، والارتباط بينهم دائرة، مش ارتباط بالاختيار، لا ده ارتباط بالدائرة، فده يؤدي إلى الدور، والدور ارتباط المعلول بعلته والعلة بمعلولها، بحيث انهم لا ينفكان، فده يؤدي الى الدور، يعني دول يدوروا حوالين بعض كده. يسموها الايه؟ يسموها الفلاسفه فيشوا السيركل، واخد بالك؟ دائره مفرغه لا تنتهي، فيشوا السيركل اللي هو الدور، وده محال. فهمت ازاي؟ العقل ما يقبلوش، لانك لو جعلت العله سبب في معلولها جعلت الخالق سبب ايه؟ المخلوق سبب في الخالق. فهمت؟ وده مستحيل. ازاي يبقى المخلوق سبب في الخالق وهو اصلا لم ينشا الا من الخالق؟ مستحيل. وعشان كده يقول لك ايه، لابد ان يبقى ايه العلاقه بدون عله ولا معلول، بل بالفعل الاختياري، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. فهمت بقى؟ ادي الايات اللي فيها الشفاء. في الاخر بيقول لك الخلاصه بقى، فهو الجليل والجميل والوالي والطاهر القدوس والرب العالي. خلاصه بقى الامر، هتجد ان ربنا جليل، يعني يجل عن كل وصف ويجل عن كل تصور سبحانه وتعالى. والجميل، والذي يتصف بكل صفات الجمال، فإذا اتصف بالجلال والجمال كان عين الكمال، فلا يتصور فيه نقص. فهو الجليل والجميل والوالي. الولي أي الذي تولى الأكوان، تولى الأكوان بالإيجاد، وتولى الأكوان بالإمداد، وتولى الأكوان بالهداية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شفت كلام سيدنا موسى؟ من كبار العلماء سيدنا موسى، رسول أولي العزم من الرسل، من كبار العلماء بالله، بيقول له ومن ربكم يا موسى؟ قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. افهم يا مبلغ، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. هو هينسى؟ أنت الآن عليه إنساني؟ علمها عند ربي، يعلم الأجزاء ويعلم الكليات ويعمل الجزئيات ويعلم البواطن والظواهر والأسرار. علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فهمت ازاي؟ ادي ردود العلماء بالله اللي هم الانبياء. فهمت بقى المساله؟ فعلشان كده بيقول لك فهو الجليل والجميل والوالي والطاهر القدوس. الطاهر المنزه يعني. طب وايه القدوس؟ ما هو برضه المنزه. لا، القدوس اعلى من الطاهر. القدوس المنزه عن تنزيهك كمان. يعني المنزه عن تنزيه المنزه. يعني انت مش تفتكرش انك لما تنزه ربنا تبقى عرفت يعني درجه تنزيهه. لا، ده تنزيه الله فوق تنزيه المنزه، يعني فوق ادراك العقول اصلا. فهمت بقى المساله؟ ادي معنى القدوس، الذي تقدس عن تنزيه المنزه وتصوير المتصور. مهما تصوره المتصور في حاله كمال فهو فوق هذا الكمال، مهما تصوره المتصور في حاله جمال فهو فوق هذا التصور، لانه هو في مرتبة الإطلاق، والإطلاق لا تقبل القيود، والعقل لا يتصور إلا المقيد، والله في مرتبة المطلق. فهمت؟ فإذا كنت أنت بتتكلم في مرتبة الإطلاق خلاص بقى، العقل لا يتصور إلا مقيد، وعشان كده سلم تسلم، سلم تسلم. فالعجز عن الإدراك هو عين الإدراك، العجز عن الإدراك هو عين الإدراك. فهمت كلام الشيخ؟ فهو الجليل والجميل والوالي والطاهر القدوس والرب العالي. والرب أي الذي قام بربوبية الأكوان كلها، فهو رب العالمين، رباها وأعانها واعتنى بها ورزقها وأمدها، ولا يغفل عنه شيء منها سبحانه وتعالى. العالي أي المتعالي عن كل وصف لا يليق، العلي مرتبة ومقاما لا مكانا وتحيزا. فهمت بقى؟ هذه كلام الشيخ. فهو الجليل والجميل والوالي والطاهر القدوس والرب العالي. بعض العلماء قال لك خليها والظاهر، عشان ما يبقاش القدوس والطاهر والقدوس معنيين متقاربين، فخليها والظاهر القدوس، عشان يبقى فأينما تولوا فثم وجه الله. فبعض العلماء اللي خليها والظاهر القدوس والرب العالي. فهمت؟ منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسافة. منزه سبحانه وتعالى عن الحلول، لأنه لو حل كان عرض، والعرض يحل. وإحنا قلنا امبارح الله محبة، دي كلمة غلط، لأن المحبة عرض والمحبة تحل في القلب، شوف كده، وتظهر في السلوك، فتحتاج لقلب اللي تحل فيه وسلوك لتظهر به. فلا يوصف الله بكلمة محبة، لأن المحبة عرض. ولا تقول الله رحمة، لكن تقول الله رحيم، لكن ما تقولش الله رحمة، فاهم؟ تقول رحيم، لأن الرحمة عرض. وعلشان كده قالك منزه عن الحلول، يعني العرضية، لأن العرض يحل في الأجسام ويحل في الأجرام ويحل في، وعلشان كده أهل السنة يقول لك إيه، الله ليس بجرم ولا جسم، لا ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض. أهل السنة يقولوا كده، تملك مشايخنا يعلمونا كده زمان، ليس بجوهر لأن الجوهر يفتقر للحيز، ولا جسم لأن الجسم يفتقر للحيز ويفتقر لأبعاده وأجزائه، ولا عرض لأن العرض يفتقر لما يظهر فيه، فهو أضعفها، أضعف من الجوهر وأضعف من الجسم هو العرض، كاللون كالصفرة والحمرة وغير ذلك مما يطرأ على الأجسام يسموه أعراض، فاهم؟ وعشان كده العرض يحل، فهو منزه عن الحلول لأنه ليس بعرض. النصارى قالوا أنه حل في مريم ابنة عمران وظهر في سورة عيسى ابن مريم، قالوا بيحل، عشان كده قالوا الله محبة، لأنه جوزوا حلوله في الأجسام. وابتدوا يفلسفوها ويقول لك ناسوت ولاهوت وموال وعاملين قضايا كلها ما أنزل الله بها من سلطان، فهمت بقى؟ لكن المسلمين قال لك كده منزه عن الحلول، انتهت، منزه عن الحلول والجهة، لأن الجهة حيز، والحيز مكان، والمكان مخلوق، والله كان قبل المكان، فلا يشار إليه الجهة، بل هو معكم أينما كنتم، فأينما تولوا فثم وجه الله، هو أقرب إليك من حبل الوريد، شفت بقى؟ فمنزه عن الجهة. وعلشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان اسراء ومعراج سيدنا يونس كان في بطن الحوت، ومعراج نبينا كان عند سدرة المنتهى، فهمت حاجه؟ يعني سيدنا يونس لما اراد ان يبين قربه له وكمال رعايته وعنايته به لأنه من الأنبياء الكبار العظام، تجلى عليه بصفة القرب هذه وهو في بطن الحوت، وبطن الحوت في ظلمات وفي إيه؟ وفي باطن البحار، فكان أقرب ما يكون لربه من حيث المكانة وهو في بطن الحوت، وعشان كده ربنا استجاب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، مش كده؟ هي ونجيناه بالواو، يلا معلش، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين قراءتي، ننجي وننجي. وكان معراج سيدنا رسول الله فين؟ عند سدرة المنتهى. فلم يكن سيدنا رسول الله من حيث المكان وهو في سدرة المنتهى أقرب لربه من سيدنا يونس وهو في بطن الحوت بالنسبة لربه من حيث المكان، فالمكان تعلق بالمكين وهو إيه؟ الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى من حيث القرب سواء، لأنه لا جهة، وإلا لو كنت عايز الدعاء المستجاب يبقى ادعي فوق الجبل، تطلع فوق إيه؟ فوق الهرم في مصر، تطلع فوق الاهرام وتقول يا رب علشان بقى يسمعك، لا احنا ده انت وانت نايم وانت في الجحر وانت في الفم في الخندق وانت في نفق الارض تقول يا رب، تشعر ان ربك معك يسمعك، وعشان كده منزه عن الجهه. وعشان كده الرسول قال ايه؟ اقرب ما يكون العبد من ربه ايه؟ عارف بقى لو كانت جهه يبقى وهو قائم، لو كانت المساله جهه يبقى هنا قرب ايه؟ مكانه، قرب تجلي وإيه؟ وقبول. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لانك كلما تحققت بالعبوديه كلما اقتربت من ايه؟ من مقام الربوبيه. لان النقيض يعرف بنقيضه، فالعبوديه نقيض الربوبيه. فكلما تحققت بالعبوديه كلما غطاك بالربوبيه. فاذا تحققت بعجزك اقدرك، تحققت بجهلك علمك، تحققت بضعفك قواك. فكلما تحققت بحقائق العبودية، علشان كده ايه؟ لابد ان تتصف بالوصف. اذا اتصفت بوصفك غطاه بوصفه. اتصف بوصفك ليغطيك بوصفه. اتصف بوصفك عبدا يغطيك بوصفه فيغنيك ويقربك ويرفعك ويقدرك ويعلمك ويجتبيك. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده قال لك ايه؟ منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسافة، بحيث انه هو اقرب اليك منك واقرب من حبل الوريد، ولا تستطيع ان تصفه بذاته انه اتصل او انفصل، فلا تقول انه متصل او منفصل سبحانه وتعالى. لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال، لان دي حقيقه الاجسام. لا توصف بالاتصال ولا بالانفصال. انا حديك مثال، ربنا خلق لك روح، كويس؟ تقدر تقول لي روحك دي فين في جسمك؟ ما تعرفش، والله ما تعرف، ولا اي واحد يعرف اين الروح في الجسم. ده انت لو هرشت في صباع رجلك الصغير تشعر بيه، يعني الروح في صباع الرجل الصغير. طب ودماغك؟ تلاقي برضه شاعر هنا. الله، هي في دماغي ولا في صباع رجلي؟ طيب افرض ان هي متلبسه في الجسم كله. طب ما احنا بيجي لنا مرضى بيحصل له حوادث، تتقطع رجليه الاثنين ودراعته، ويشعر ان هو كما هو، مش ناقص، هو زي ما هو، روحه زي ما هي، ما نقصتش ولا عجزت. ده دليل ان ما كانتش حله في الاجزاء التي قطعت، لان لو كانت حله في الاجزاء التي قطعت لشعر بالنقص. لكن انت المريض اسمه حسن، عنده غرغرينه في رجله، مسكين. ازيك يا حسن؟ هنعمل لك عملية بكرة يا ابني، هنكترها لك فوق الركبة. خلاص اتوكل على الله يا دكتور، رضينا باسمتنا. تيجي تاني يوم تعمل له العملية، فاعمل بك. ازيك يا حسن؟ هيقول لك لا انا مش حسن، انا حس بس. عشان ايه؟ رجلي نقصت فبقيت حس بس. ولا يقول لك انا برضو حسن، شاعر ان هو زي ما هو، كيانه كما هو كامل، وروحه كما هي كاملة لم تنقص، بالرغم ان جسمه نقص. فهمت بقى ازاي؟ دليل ان الروح لا توصف بانها متصلة ولا منفصلة. ودي روح مخلوقة، تقدرش تقول عليها انها متصلة ولا منفصلة، وفي نفس الوقت ما تقدرش تنكر وجودها. لا تنكر وجودها ولا تثبت لها اتصال ولا انفصال، ما تستطيعش. صح ولا لا؟ ودي روح مخلوقة، فما بالك الخالق يبقى ايه؟ فكيف تصف الخالق بما لا يوصف به المخلوق؟ وجعل لك المرآة آية. اقف قدام المراية واعدل كده العمة، شوف كده. الناس يقول لك مين ده؟ تقول لهم انا. وبعدين يقول لك يا يعني انت ده؟ تقول لهم لا، دي صورتي مش انا. يعني انا ومش انا، انا ومش انا. فلا تنفي، لا تستطيع ان تثبت ولا تنفي. فاجتمع فيها السبع، الاثبات والنفي، الاثبات والنفي اجتمع. ليه؟ لان لا يوجد اتصال ولا انفصال. هل في بينك وبين المرايه اتصال، حبل، علشان تبقى الصوره هناك ثابته؟ طب ولو المرايه كسروها فصورتك تهشمت فيها، انت تعورت زي ما انت، مفيش حاجه. قول مين اللي كسر المرايه، ولا هتقول مين اللي عورني؟ فهمت ازاي؟ يبقى انت علاقتك بالمرآة لا اتصال ولا انفصال ولا نفي ولا اثبات. فلا تستطيع ان تقول موجود وغير موجود، معي وليس معي، ما تستطيعش. بل هو معكم أينما كنتم بغير اتصال ولا انفصال، فلا يقبل الانتفاء ولا يقبل الثبوت ولا الحلول. سبحانه وتعالى هو بكل شيء محيط ولا يحيطون به علم. هذه المسألة فهمت بقى الأستاذ؟ فالحكاية سهلة، يعني الأدلة سهلة، في وفي أنفسكم فلا تبصرون. عشان كده بيقول لك إيه الخلاصة، احنا نقف على آخر البيت ده عشان إيه تريح شوية. منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه. لأن الحكمة تقارن أفعاله فلا يفعل إلا، والحكمة تقارن فعله لأنه حكيم، والحكمة تقتضي عدم السفه. فهنا قال لي منزه عن السفه، يعني الحكمة تقارن فعله ولا تكون سببا لفعله، زي ما شرحنا في الأول. لا السفه، خليها السفه. منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه. لو في بعض النسخ مكتوبة الصفة أنا ممكن أشرحها لك، على فكرة أقصد الصفة الصورة، يقصد بالصفة الصورة وليست صفات المعاني، لأن الله موصوف بصفات معاني، فهمت إزاي؟ فلا ينفي صفة المعنى لكن بينفي الصفة معنى الصورة، فإذا كانت الصفة يبقى معنى الصورة، فهمت إزاي؟ لكن السفة أحلى، لأنها هترد على المعتزلة الذين قالوا أن الحكمة لابد أن توافق فعله، أو أن فعله لابد أن يوافق الحكمة، فهمت إزاي؟ فبيرد عليهم بهذا القول. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شفت يا سيدي عقيدة الأشعرية؟ هي دي عقيدة الأشعرية اللي بيقولوا عليهم ضلالية، والله لا يضللهم إلا ضال مضل. بعد إذنك يا دكتور، أيوه فين؟ دلوقتي يا دكتور لما قلنا الحكمة سبحانه وتعالى أراد واختار الحكمة لكل شيء بزور، فكيف هي ان هي تقرره؟ دي بلغه غير اللغه العربيه، انا بقلبها كده مش عارف اقراها، كده مش عارف اقراها، دي لغه ليست لغتنا. ها؟ ده ليك انت؟ ده بيكلمك انت؟ ده جوابك. احنا خلصنا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللي عايز يسال بقى يقرب لي. انا جاي. تعالى.